إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس العاشر بعد 700 من دروس التفسير، وهو بإذن الله تعالى 18 من تفسير سورة الإسراء، حيث الكلام على الآيات التي تبدأ بالآية 30 وما يليها من آيات. والآية 30 كنا قد ذكرنا شيئا منها في اللقاء الماضي، ونتمم القول فيها وفيما يليها من آيات في هذا المجلس المبارك إن شاء الله تعالى. يقول ربنا تبارك وتعالى: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، فلا يسرف في القتل، إنه كان منصورا. الآيات التي سبقت كانت تتحدث عن أمر الله عز وجل بالتوحيد، وأمر الله عز وجل بعدم عقوق الوالدين، فقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم أمر الرب سبحانه وتعالى بأن يقوم الإنسان بالإحسان إلى قرابته، فقال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. ثم وضع قاعدة عامة في الإنفاق بعد أن قال: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. فقال سبحانه: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. ثم قال: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ما علاقة هذه الآية بما سبقها وبما يليها؟ هي كواسطة العقد بين ما سبق وبما يأتي بعد ذلك. فما سبق كان حكمة عظيمة بعد أن بين الله عز وجل سبيل الإنفاق والإحسان إلى من يستحق الفضل والإحسان من القرابة والمساكين وابن السبيل. فقال سبحانه وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، وأمرنا بعدم الإسراف وبعدم التبذير، لأن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. ثم قال لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني لا تكن شحيحا جدا، لا تكن شحيحا مانعا للخير، ولا تكن في نفس الوقت سفيها تضيع المال. ولكن قد يقول قائل إنني في بسط يدي أريد أن أقوم بإغناء الفقراء، والذي يمنع المال يخاف من الفقر في المستقبل، فيبين لك أن شحك لا يمنع رب العالمين إن أراد إفقارك فيما بعد. لا تظن أن من أوتي مالا وشح بالمال ومنع فضل المال وخاف على نفسه الفقر أنه بذلك يصبح بمنأى عن الفقر، أبدا. إن أراد الله أن يفقره سيفقره، ولن يمنعه الشح أبدا. الشح لن يقف عقبة، ولا لن يقف الشح عقبة في سبيل إفقار الإنسان أبدا. لو قرر الرب سبحانه وتعالى وأراد لحكمة يعلمها سبحانه أن يفقر الغني فسيفقره حتى وإن كان شحيحا. وفي نفس الوقت إن بسطت يدك كل البسط من أجل أن تغني المحتاج فأنت لن تستطيع. لماذا؟ ذكرها قاعدة: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إذن هذه قاعدة عظيمة، وكأنه في الآيات السابقة بين أمورا عملية أخلاقية سياسة شرعية في التعامل مع الناس في باب الإنفاق. فسياسة المال والإنفاق من المال سياسة رشيدة التي أمر بها الشرع، ولكنها أمر عملي. هذا الأمر العملي ينبغي أن يكون بجواره، بل قاعدة ليقوم عليها الأمر العملي هي القاعدة الاعتقادية. فقال اعتقد، إن اعتقد بهذا، ما هو؟ إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فإذا نحن مأمورون بالإنفاق، ومأمورون بعدم التبذير، ومأمورون بعدم الإسراف، لكن اعلم أنك لن تستطيع أنت أن تغني فقيرا، ولا أن تفقر غنيا، ولا أن تغني نفسك، ولا أن تمنع نفسك من الفقر إن أراد الله سبحانه وتعالى. ولكن لكي ينصلح عملك لابد وأن تكون هناك قاعدة عقدية يخرج العمل وينبثق من خلال هذه القاعدة الاعتقادية: إن ربك يبسط الرزق حتى يستريح القلب، وحتى لا تتفرق منازع الإنسان ويصبح الإنسان موزع نفسه، موزع يخشى الفقر، يخشى المرض، يخشى كذا، يخشى. لا، صحح اعتقادك واجعل نفسك معتقدا الاعتقاد الصواب في قضية القضاء والقدر. فإن الرزق قضية مفروغ منها، رب العالمين قدر الأرزاق كما خلق الناس سبحانه وتعالى، وقدر لكل رزقه، وفرغ ربكم من أمر العباد. لكن ربكم يمتحنكم ويختبركم ويبتليكم بالغنى وبالفقر، ويأمركم ليرى هل ستنفذ أمره أم لا. فأنت حينما تنفذ أمر الله تكون ملتزما بكل ما تكلم به رب العالمين أو رسوله الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، فعليك أن تنفذ أمر الله عز وجل. فلا تبسط يدك كل البسط، ولا تجعلها مغلولة إلى عنقك، ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، ومع ذلك آت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، وإن لم تجد مالا الآن وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. إذن أنت محكوم بقواعد شرعية، لكنك لست مسؤولا عن قضية الرزق، ولست مسؤولا عن إغناء الآخرين، لست مسؤولا عن إصحاح المرضى، لست مسؤولا عن ذلك. هذه الأمور كلها من عمل من؟ من عمل رب العالمين، لأنها من أعمال الربوبية. فرب العالمين الذي خلق ويرزق وجاء بالناس سبحانه وتعالى إلى هذا الوجود تكفل برزقهم، فقال سبحانه وتعالى ورزقكم في السماء وما توعدون. فورب السماء والأرض يقسم سبحانه، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فإذا الرب العالمين تكفل بالأرزاق سبحانه وتعالى، فقال إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، تفعل كما فعل المشركون حينما قالوا، وجاء ذلك في سورة ياسين، وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. انظر من يقول لمن، الكفار يقولون للمؤمنين إن أنتم إلا في ضلال مبين. الله سبحانه وتعالى قرر إفقار هذا الإنسان، تريدون منا نحن أن نقوم بإغنائه. إن انظر إلى الآيات في سورة ياسين، وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. الله أفقره، الله أجاعه، أنا أقوم بمخالفة أمر الرب وأقوم أنا بإغنائه وبإطعامه وبتقديم الطعام. الله منعه الطعام، أعطيه أنا الطعام، أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. ثم يقولون للمؤمنين إن أنتم إلا في ضلال مبين. انظر من يقول لمن. ولذلك رب العالمين يبين أنه سبحانه اختبر بالغنى واختبر بالفقر واختبر بالصحة واختبر بالمرض واختبر بالعزوة واختبر بالوحدة واختبر سبحانه وتعالى بالملك واختبر سبحانه وتعالى بالعبودية، وهكذا الأمور بأضبابها رب العالمين اختبر بها سبحانه. فيقول هنا إن ربك ربك، والكلام موجه للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن يعقل الخطاب ويعيب، إن ربك، الربوبية الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، إن ربك يبسط الرزق يا محمد، ربك الذي بسط الرزق لك فجعلك تعطي عطاء من لا يخشى الفقر ويقبض ويقدر، فجعلك تجوع حتى تربط الحجر على بطنك. محمد عليه الصلاة والسلام كان آية وكان مضرب المثل وكان نموذجا هنا لنا، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. حدث هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، بسط عليه الرزق فكان صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ورب العالمين سبحانه وتعالى قدر وقبض بالنسبة القابض الباسط بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاع وهو أحب البشر إلى ربي سبحانه وتعالى، حتى كان يربط الحجر على بطنه صلى الله عليه وسلم من شدة الجوع. فإذا هو حينما يعطي المال يعطيه لفرعون، ومن الممكن أن يحرم منه موسى، فحينما يعطي المال عطاؤه بالمال ليس دليل محبة، وحرمانه لبعض الناس من المال ليس دليل بغض أو كره، وإنما رب العالمين سبحانه وتعالى له حكمة في هذا الباب. فإياك أن تتدخل في قضية الرزق وأن تحاول أن تفسر رضا الله وغضب الله في ضوء قضية الرزق. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ومشيئته تابعة لحكمته، فما يشاءه سبحانه وتعالى يشاء أن يعطي لحكمة عظيمة، ويشاء أن يحرم سبحانه وتعالى لحكم عظيمة، وهذه أمور لا يعلمها الخلق، وإنما جعلها رب الخلق سبحانه وتعالى محجوبة عن الناس لأنها من أسرار القضاء والقدر. إن ربك ربك، وانظر إلى الربوبية الخاصة بمحمد عليه الصلاة والسلام، إن ربك ونحن تبع له صلى الله عليه وسلم، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يقدر يعني يضيق، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، وكما جاء في سورة الفجر، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، وأما إذا ما ابتلاه فقدر بمعنى ضيق، قدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. كلا، لا الأول فهمها ولا الثاني فهمها، وإنما بسط المال وبسط الرزق وتقدير الرزق والتضييق كلها لحكم عظيمة. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. وأحيانا يكون إنسان من الناس لو بسط الله عليه الرزق لأفسد عليه ذلك إيمانه، وبعض الناس لو ضيق الله عليه الرزق لأفسد عليه ذلك إيمانه، وبعض الناس لو أعطاه الله عزوة وقوة لأفسد عليه ذلك إيمانه، وبعض الناس بالعكس. ولذلك رب العالمين يعطي بقدر سبحانه وتعالى، ويوزع الأرزاق بقدر سبحانه وتعالى. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ثم قال إن هنا تفيد التعليل، يبين لك العلة، إنه كان بعبادي خبيرا بصيرا. هو سبحانه وتعالى يوزع الأرزاق حسب حكمته سبحانه وتعالى، لأنه خبير، والخبير خبير بالأخبار، والبصير بالمبصرات. فرب العالمين خبير بالأمور الباطنة، وسبحانه وتعالى بصير بالأمور الظاهرة. فإذا هو يعلم السر ويعلم الأمر الظاهر. ولذلك كان الكلام هنا عن الاعتقاد والعمل، الأعمال ظاهرة، الأعمال ظاهرة، والاعتقادات باطنة. فلهذا السبب قال إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. فرب العالمين لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا تخفى عليه المعتقدات التي هي وراء العمل. فقد يعمل الإنسان عملا ولا يكون قصده صحيحا، وإنما قصده مخلوطا. من الممكن أن يكون مرائيا، من الممكن أن يكون يعمل لغير الله سبحانه وتعالى. فرب العالمين خبير بكم، بصير بكم سبحانه وتعالى، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ثم إذا كانت هذه الآية تتحدث عما سبق فلا علاقة بما يأتي بعد ذلك. فقال بعدها ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، الإملاق الفقر. إذن قضية الرزق لا تزال هنا مسيطرة، قضية الأرزاق لا تزال هي مسيطرة في الجو القرآني وفي الآيات القرآنية. ولا تقتلوا أولادكم، ما معنى القتل؟ القتل أن يستعمل الإنسان عملا معينا يستطيع من خلاله أن يميت إنسانا، لكن الموت غير القتل. فالموت يكون من عند الله سبحانه وتعالى، أما القتل فيكون بعمل الإنسان. قد يقول قائل يعني الإنسان يقتل إنسانا آخر بدون إذن من الله عز وجل؟ نقول هذا لا يجوز ولا يكون أبدا، وإنما بإذن الله القدري الكوني، لأنه كما قال ولا إن قتلتم في سبيل الله أو متتم. إذا فرق بين القتل وبين الموت، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم. وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل. إذا هناك موت وهناك قتل، وهناك فرق بينهما. رب العالمين خلق الإنسان مكون من جسد ومن روح، والروح مهما أوتي الناس علما فلن يستطيعوا أن يقوموا بعلم حقيقة الروح، كما قال يسألونك عن الروح، وسيجيء في سورة الإسراء، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فنحن لا نستطيع أن نعرف حقيقة الروح. والروح تنفخ في الإنسان، ينفخها الملك وهو في بطن أمه حينما يبلغ وقتا معينا، كما جاء في حديث ابن مسعود يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح، فهي نفخة علوية. ولكن حقيقة الروح لا نستطيع أن نقف على حقيقتها. فالروح مع الجسد تكون شيئا اسمه النفس، ولذلك يقول كل نفس ذائقة الموت. الروح لا تموت لكن النفس تموت، وموت النفس بانفصال الروح عن الجسد، موت النفس بانفصال الروح عن الجسد، لكن الروح لا تموت. فالروح تصعد إلى السماء، الروح تصعد يقبضها الملك، لكن بقبضها يموت الإنسان. لكن الموت هذا لا يكون بتدخل بشري، ولكن شاء رب العالمين أن يميت الإنسان بأسباب بشرية، أسباب بشرية، فجعل هناك أسباب، هذه الأسباب إن حبثت للإنسان تخرج الروح بإذن الله عز وجل. يعني أنت لا تستطيع أن تخرج روح الإنسان هكذا، لا تستطيع أن تستدعي الروح فتخرج. لو كان علماء وجلسوا بجوار إنسان وقالوا للروح اخرجي لم تخرج، وإنما لم تخرج إلا بإذن الله حينما ينزل ملك، وملك الموت والمعاونون معه يطلبون الروح فتخرج الروح، يقبض الروح. لكن لا يستطيع أحد منا أن يقبض الروح، لكن رب العالمين شاء وقدر سبحانه وتعالى أن يجعل هناك أمور معينة، أسباب، هذه الأسباب لو حدثت للإنسان تخرج الروح، ويكون صاحب هذا الفعل قاتلا للنفس. لكن الموت لا يأثم أحد في موت إنسان ولا ملك الموت. يعني ملك الموت حينما يقبض الروح، هل ملك الموت يأثم؟ أبدا، هو ينفذ أمر الله سبحانه وتعالى. لكن من فعل سببا من الأسباب التي جعلها الله أسبابا لخروج الروح وانفصال الروح عن الجسد، مثل مثلا أن يكهرب الإنسان، لو اتكهرب الإنسان رب العالمين جعل ذلك سببا من الأسباب التي إن حدثت للإنسان تنفصل الروح عن الجسد. كان من الممكن أن يجعل الإنسان يصعد بالكهرباء والروح في الجسم لم تخرج بعد، وتجيب له إسعافات ثم الروح لا تزال في جسم الإنسان لم يموت بعد. لكن شاء رب العالمين أن تخرج الروح عند كهرباء بفولت معين مثلا، شاء رب العالمين أن الإنسان إذا قطع قلبه أو أصيب القلب وخرج الدم منه وتوقف القلب يموت الإنسان، إذا ضرب في رأسه ضربة معينة تخرج، وهكذا إذا قطع العنق لابد أن تخرج الروح. من الذي جعل هذه الأسباب أسبابا لخروج الروح؟ هو رب العالمين سبحانه وتعالى. ولكن هذه الأسباب أسباب قدرية بحتة، ولكن يترتب على هذه الأسباب ماذا؟ أن الإنسان الذي فعل ذلك يعد قاتلا ويعاقب من قبل الله عز وجل، إلا إن كان قد قتل بحق كما سيجيء في الآية الرابعة من درس اليوم إن شاء الله. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فهنا يقول ولا تقتلوا، إذن القتل معروف، نهي عن القتل، ولا تقتلوا قتلا خاصا، ليس قتلا عاما لأي أحد من الناس، ولا تقتلوا أولادكم. هل يجوز أن يقتل الأولاد؟ لا بالطبع، لا يجوز بأي حال من الأحوال. ورب العالمين حين يوصي سبحانه وتعالى الآباء بعدم قتل الأبناء، هذا إن دل فإنما يدل على رحمة الله سبحانه بالإنسان أكثر من رحمة الأبوين به. هل توجد رحمة بالإنسان أكثر من رحمة الأبوين بالنسبة للخلق؟ أبدا، أعظم الناس رحمة بالأولاد هما الأم ثم الأب، الوالدان. ولذلك قال وبالوالدين إحسانا. فإذا الأم والأب رحمتهم بالأبناء شديدة جدا وعظيمة، وذلك لما كانت رحمة الوالدين هكذا كانت فطرة فطر الناس عليه، حتى الحيوانات تجد الأم في الحيوانات ترفق بولدها وربما تتعرض للموت من أجل الحفاظ على أولادها والطيور على فراخها. فإذا هذا أمر مفطور الإنسان عليه، ومع ذلك قد تعرض بعض العوارض للإنسان تجعله في حاجة إلى وصية الرحمن سبحانه وتعالى، كما يأتي في المواريث يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يوصي الله عز وجل الأبوين، يوصيكم الله في، حتى لا يجور في الوصية، حتى لا يظلموا في توزيع التركة، فيقول يوصيكم الله الذي يوصي. انظروا إلى رحمة الله. وهنا يقول ولا تقتلوا أولادكم. هل من الممكن أن يقتل والد ولده؟ هذا أمر لا يتصور. ولكن قد تحدث بعض الأمور حينما تخرج الفطرة عن مسارها الطبيعي في ظروف معينة، فنجد أن سورة الأنعام مثلا قال الله تبارك وتعالى فيها وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، شركاؤهم فعل مؤخر، وكذلك زينا لكثير من وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليرضوهم وليلبسوا عليهم دينهم. فإذا هذا كان من تزيين الشيطان. ولكن هل الشيطان يستطيع أن يزين للإنسان أن يقتل ولده؟ هذا أمر صعب جدا، لأنه أمر لا يتسق مع الفطرة تماما، ولكن لظروف معينة. حينما يصاب الإنسان بفقر شديد في بيئة معينة يزداد الفقر ويشتد على الناس لدرجة أن الإنسان ينظر إلى أولاده ويقول كيف أتصرف مع هؤلاء الذين يتضورون جوعا. ثم إذا نظر إلى الأولاد يقول ربما الأبناء الذكور عندهم المقدرة على الهجرة والبحث عن الرزق ويتركوا أرض الله إلى أرض أخرى لله يبحثون عن الرزق فيها. لكن ماذا تفعل البنات؟ البنت حينئذ سيكون موقفها صعبا جدا لأنها غير قادرة على الكسب، وقد تتعرض لأمور كسبي وغيره فتؤخذ أما من الإماء. ومن الممكن أن تعمل في العهر وشيء من هذه الأمور المحرمة، فينال الأسرة من جراء ذلك، تتجرع الأسرة من جراء ذلك أمور شديدة صعبة على النفس. فرحمة وشفقة عليها زين الشيطان تزيين عن طريق لأن الشيطان لا يدخل على الناس بطريقة أنه اقتل أولادك، لا، يزين له هذه البنت ماذا تفعل، من لها، الدنيا صعبة والفقر شديد. إن القتل قد يكون أرحم بالإنسان من أن يعيش حياته فقيرا محتاجا يمد يده لا يصبر على الجوع. فقد يكون العلاج وقتئذ هو القتل. أضرب لكم مثالا قريبا في زمان الناس اليوم. أحيانا ينظر إنسان إلى ولدي ويكون يعاني من مرض شديد، فمن الممكن أن يزين له الشيطان لماذا لا أقتله ويستريح، المرض شديد، المرض شديد على جسمه. فقد ينظر الرجل أو الأم رحمة للولد فيقولان يا ريت يموت، وقد يتدخل الشيطان هنا فيجعل الأب أو الأم يعطي ابنه سما معينا او شيئا ليستريح، كما يقولون في المثال المعروف موت الرحمة. وهذا امر قد درسته المجامع الفقهية لبعض المرضى، يقولون عنهم لماذا لا يقتلون قتل رحمة، وهذا امر تقدمه شياطين الاطباء، يعني الاطباء فيهم شياطين قدموا هذا الامر، وهذا الامر درس في المجامع الفقهية. هل يجوز موت الرحمة؟ موت رحمة، كيف يكون الموت رحمة؟ الإنسان بيعاني من ألم شديدة، وقرر الأطباء أنه لا علاج لهذا المرض فيما يعلمون، فماذا يفعلون معه؟ وقد يكون هذا الإنسان يعالج بأشياء شديدة ومع ذلك يعني أمر صعب. فمن الممكن أن يتحدثوا عن قتل الرحمة أو موت الرحمة، فلذا يجوز أم لا؟ هنا تأتي الآيات لتتحدث عن قتل الأولاد خشية إملاق. فهل كان الآباء حينما كانوا يقتلون كما يصور الناس الكتاب والأدباء يصورون لنا العرب على أنهم كانوا يقتلون أولادهم وكان القتل يقع على البنت، ولم يكن هذا في جميع القبائل بل بعض القبائل، لم تكن كل العرب قد تواطؤوا على قتل الأبناء أو البنات. الابن كان بعضهم قليلا يقتل خشية الفقر، ولكن البنت كان الأمر أكثر لأن البنت لا حيلة لها على الكسب، فماذا يفعل معها؟ ولذلك الآيتان اللتان ذكرتا في القرآن الكريم تارة في الأنعام ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وهنا خشية إملاق، والإملاق هو الإيه؟ الفقر. يقال أملق الرجل، أملق الرجل بمعنى لم يبق له إلا الملقات، والملقات هي حجارة سود ملساء، يعني لا يملك شيئا على الإطلاق، لا يملك إلا الزلط أو الحجارة الموجودة في الصحراء. أملق الرجل، وهذا الفعل يأتي متعديا ويأتي لازما، فيأتي لازما فيقولون أملق الرجل بمعنى أنه لم يبق له إلا الملقات، وتارة يقولون أملقه الدهر، فيأتي متعديا. ولكن المقصود به أنه لا يملك شيئا على الإطلاق، أصابه الفقر في مقتل لا يملك شيئا على الإطلاق. فقال خشية إملاق، وقال من إملاق، وسنوضح الفرق بين آيتي الأنعام والإسراء إن شاء الله تعالى. ولكن هل كان الإنسان هنا الذي يقدم على القتل ويئد البنت، وهذا الذي حدث فيه الوقت، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، فكانت البنت تؤد، فلماذا كانت تؤد ولماذا كان يقتل الأبناء؟ اسمع إلى ما يقوله الشاعر الإسلامي القديم وهو يتحدث عن علاقته بابنته، العلاقة بالابنة. انظر ماذا يقول إسحاق بن خلف شاعر إسلامي قديم: إذا تذكرت بنتي حين تندبني، يعني لما موت، فاضت لعبرة بنتي عبرتي بدمي. حينما يتذكر عبرة البنت وبكاء البنت عليه حينما تندبه، تفيض عبرته بالدم. أحاذر الفقر يوما أن يلم بها، أحاذر الفقر يوما أن يلم بها، فيهتك الستر عن لحم على وضمي، تهوى حياتي وأهوى موتها شفقا. انظروا، تهوى حياتي، هي تهوى حياتي ولا تريد لي أن أموت، وأنا أهوى موتها، ليس كراهية فيها ولا بغضا فيها، تهوى حياتي وأهوى موتها شفقا. والموت أكرم نزال على الحرم، الموت أكرم نزال على الحرم، أخشى فظاظة عم أو جفاء أخ، وكنت أخشى عليها من أذى الكلم. كان يخاف عليها من الإيه، من النسمة، أن تجرح بنانها، فيخاف عليها بعد أن يموت فظاظة عم أو جفاء أخ. فما بالكم بمن يخاف على البنت، وإذا تكلم عن مجتمع إسلامي، فما بالكم بمن يتكلم عن مجتمع جاهلي قد يأخذ البنت فيجعلها أمة من الإماء، تخطف وتجعل أمة، أو من شدة الجوع تقبل أن تبيع عرضها. كل ذلك، ولذلك حينما تقرأ مثل أمثال هذه الأبيات وغيرها تشم ريح أكباد تحترق، وتجد مس أنفاس تلتهب، وتحس أنين زفرات لا تكاد تنقطع، وتساقط عبرات لا تكاد ترقى. أمر صعب. إذن هؤلاء الذين كانوا يقومون بوأد بناتهم أو بقتلها، لم يكن القتل أو الوأد من أجل بغض البنت لذاتها أبدا. نحن لا ندافع عن هذه الأمور، وإنما نبين الحالة التي جعلت العربي الجاهلي يقدم على قتل أبنائه وبالذات البنات. ومن هنا كان الأمر شاقا وصعبا، ورب العالمين يبين أن في الآية السابقة إن ربك يبسط الرزق. إذن القضية العقدية، هؤلاء ما ارتكبوا هذا إلا عن إيه؟ عن جهل، لم يرتكبوا عن فظاظة قلب كما يقول بعض الأدباء. كما أن القطة حينما ترى أن أبناءها وأولادها سيتعرضون لفتك من عدو، وسيتعرضون لأمر صعب وشاق عليها، القطة تلجأ إلى أكل أبنائها، تحميهم بأن تدخلهم بطنها مرة أخرى كما خرجوا منه، تدافع عن أبنائها فتجعلهم في بطنها فتقوم بأكلهم حتى لا يفترسهم حيوان آخر، تقوم هي بأكل أبنائها، ليس قسوة وإنما خوفا على الأبناء. أمر عجيب. فإذا هؤلاء الجهال القدماء الشيطان جعل وألقى فتنة عجيبة من أجل أن يحافظوا على الأبناء، يقومون بقتلهم أو يقومون بقتل البنات. فرب العالمين يبين أن هذا من عمل الشيطان، كما قال سبحانه: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم. وذلك قال: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. سفها. إذن كان من وراء ذلك الجهل، الجهل هو السبب، الجهل، لأنهم كانوا في بيئة جاهلية، ولذلك جاء الخطاب: ولا تقتلوا، لأنها كانت عادة عند بعض القبائل في الجاهلية: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. ثم قال نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. قرأت خطأ قرأت بعدة قراءات، القراءات العشرة أو ما جاء في القراءات العشرة قرأ الجمهور خطأ بكسر الخاء وتسكين الطاء خطأ، وقرأ ابن عامر خطأ وهي قراءة أبي جعفر، ويتان القراءتان مأخوذتان من خطئ إذا أتى الذنب على عمد، إذن هم أتوا بذنب على عمد ولذلك قال خطأ، فهو كحذر وحذر ومثل ومثل يريد أن يجمع بين القراءتين خطأ وخطأ. فهناك ألفاظ في اللغة العربية تأتي على وزنين بمعنى واحد، حذر خذوا حذركم وحذركم، حذر وحذر ومثل ومثل وشبه وشبه، أسماء مصادر. ولكن الزجاج قال خطئ الرجل يخطأ خطأ، إذا تصريف الكلمة خاطئ الرجل يخطأ خطأ مثل أثم يأثم إثما، فهذا هو المصدر، أما اسم المصدر فالخطأ، فقال وخطأ اسم منه. وقال بعض العلماء خطئ معناه وقع الذنب مع التعمد، كما جاء في قول الله تعالى إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، وقال سبحانه وتعالى لا يأكله إلا الخاطئون. لكن عن الخطأ الذي ليس عن عمد يقول وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، فتعمد القلب غير الخطأ، ولا جناح عليكم فيما أخطأتم، ولذلك يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ففرق بين أخطأ وخطئ، خطئ يخطأ ها، خطئ يخطأ خطأ، وأخطأ يخطئ ها خطأ. فقال بعض العلماء خطئ معناه وقع الذنب مع التعمد، وأخطأ إذا وقعه من غير تعمد. ولذلك وجدنا أن هناك آيات تتحدث عن قتل المؤمن خطأ، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ هذا ليس بعمد، بعكس الذي يقتل عمدا فقد قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا، فالخطأ ضد الايه؟ ضد التعمد. فكيف يجمع بين قراءتين إنه كان خطأ كبيرة أو خطأ كبيرة، مع ان خطأ غير خطأ، خطأ عن عمد، خطيئة كبرى، لكن خطأ يكون عن غير عمد. ولذلك قال ابو علي الفارسي قد يقع هذا، ليجمع بين القراءتين، قد يقع هذا موضع هذا وهذا موضع هذا، فتأتي اخطأ بمعنى تعمد. وهذا رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء 20 صفحة 20. وقرأ ابن كثير من القراءات السبعة انه كان خطأ على وزن هجاء، انه كان خطأ. وقال النحاس لا اعرف لهذه القراءة وجها، وهو فعال من خطئ اذا اجرم. وبالطبع اذا قال بعض العلماء عن قراءة من القراءات واحتاروا في تنزيلها، فنحن من الممكن ان نقول انها لغة اخرى لم تصل الينا ولم تروى في كتب المجامع المعاجم، لم تروى في كتب الايه المعاجم اللغوية، ويكفي لثبوتها انها جاءت كقراءة قرآنية. لا تظن ان جميع كلمات العربية وجميع اللغات استطاع علماء المعاجم ان يحصروها، لا. ولذلك قال الامام الشافعي رحمة الله عليه عن اللغة العربية لا يحيط بها الا نبي، يعني معنى ذلك انها لا يحيط بها احد نظرا لكثرة ماذا، وكلمة نبي يعني الوحش، نظرا لماذا؟ لكثرة منازع هذه اللغة وتعدد لهجاتها. ولذلك حينما تأتي قراءة من القراءات التي ثبتت عن الصحابة الكرام ثبوتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لإنسان ان يقول هذه القراءة مهدرة او انها تخالف ما جاء عن اهل العربية، بل هي حجة على ايه؟ على المعاجم وعلى اللغة العربية. يعني اذا جاء بيت من ابيات الشعر الجاهلي ثبتت نسبته الى احد من الشعراء القدامى تعد لغة من اللغات، فكيف اذا كان قرآنا اسر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن من الممكن ان يكون القراءتان خطأ وخطأ، لانه جريمة كبرى وخطيئة عظمى، ولكنها لم تكن مبنية عن تعمد الاجرام، بل كانت مبنية على الجهل، كما قال الله تعالى سفها بغير علم، لانه لم يكن تعمد القتل من اجل القتل كراهية في الانسان، وانما خوفا على الانسان اجتهادا، فاجتهدوا في هذا الامر فكانت خطيئة وفي نفس الوقت خطأ. ولم اقف لاحد على هذا الجمع، وانما يعني محاولة اجتهادية بعد فهم الظروف التي قيل فيها هذا الكلام للجمع بين القراءتين، لان عندي قراءة تقول انه كان خطأ، وخطأ ككلمة لا اشتقاقها، وكلمة خطأ لها اشتقاق اخر، هذه من خطئ يخطأ خطأ، والاخرى من اخطأ يخطئ خطأ. وان كان بعض اهل العلم قد قالوا هذا يأتي مكان هذا وذاك يأتي مكان هذا، نظرا لانهم لابد من ان يفسروا الامر، لكن من الممكن ان يقال انه لم يكن، لان الاية قالت ليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، فلم يكونوا هم متعمدين القتل من اجل ان يعني يقتلوهم كما يقتل الانسان عدوه، وانما كان اجتهادا من اجل المحافظة على هؤلاء والخوف عليهم، والله اعلم بذلك. ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق، خشية املاق يعني فقر. ولكن هذه الاية هناك اية قريبة من الفاظها، آية الأنعام، وسبق أن ذكرناها وجمعنا بينها، وإن آية الإسراء قديما، ونعيد الكلام مرة أخرى، وربما كان كلاما يعني في زيادة أو في نقص، لأنني ما سمعت كلامي القديم في سورة الأنعام، ليست هناك مراجعة. فيقول رب العالمين سبحانه ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، هم هنا يقتلون أولادهم حينما حدثت المجاعة الحقيقية، جاءت مجاعة فأصيبوا بالفقر فعانوا من الفقر من إملاق. إذن الإملاق حضر والإملاق محيط بهم، فهم لا يجدون طعاما لأنفسهم، فكيف يأمنون على مستقبل أولادهم؟ فقال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أنتم في مجاعة فقتلوا أبنائهم حتى يريحوا أبنائهم حتى لا تعرضوا لما يتعرضون له هم من الجوع الشديد. فقال ولا تقتلوا هذه الحالة، لا سيجعل الله بعد عسر يسرا، انتم لستم مسؤولين عن رزق الاخرين، انت مسؤول لست، ده انت لست مسؤولا عن رزقك. ولذلك قال في سورة الانعام لماذا تقتلون ابناءكم من املاق، تخشون عليهم الجوع في المستقبل، انكم لا ترزقون انفسكم بل انا الذي ارزقكم انتم. ولذلك قال ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم، يعني لا تخافوا عليهم هم وتظنون انفسكم انتم لم تستطيعوا ان ترزقوا انفسكم فكيف ترزقون ابناءكم، فيقول لكم اني ارزقكم انتم، فانتم لستم مسؤولين عن رزق ابنائكم. فقدم هنا ضمير المخاطب فقال سبحانه وتعالى ولا تقتلوا اولادكم من املاق حال نحن نرزقكم واياهم، هم جايين في المستقبل وإياهم، لكن الآن يريد أن يبين أني أنا الذي أرزقكم الرزق هذا الذي لستم أنتم المسؤولين عنه. ثم يقول في هذه الآية ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، لم يأتي الإملاق بعد ولكن تخافون منه في المستقبل، لا على أنفسكم بل على أبنائكم. فقال لكم حينما كان الخوف على الأبناء فتكلم وقدم ضمير الغائب على الحاضر، فقال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، يعني أنتم ترزقون مستقلين وهم يرزقون مستقلين، لا تظنوا أنكم مسؤولين عن رزق أنكم مسؤولون عن رزق أبنائكم أو أن أبنائكم مسؤولون عن أرزقكم، بل الجميع يرزقه رب العالمين سبحانه وتعالى. ولا تقتلوا أولادكم خشية خوف من الإملاق الذي سيحدث مستقبلا وهو ليس موجود حاليا، نحن نرزقهم نرزق، وكلمة نرزق رزقا بعد رزق ولذلك جاء بالفعل المضارع الذي يدل على التجدد، تجدد، تجدد الحدث. نحن نرزقهم وإياكم، وقدم هذا على ذاك لهذه العلة البلاغية التي ذكرتها لكم. ثم علل ذلك بقوله إن قتلهم كان خطأ، إن قتلهم قتل الأبناء خشية الإملاق أو من إملاق، إن قتلهم كان، إن تفيد التوكيد، فأكد هذا الأمر بإن المؤكدة. ثم قال كان خطأ، كان لتدل ليدل على أن هذا الأمر مستقر، هذا الأمر مستقر تماما. يعني إن قتلهم كان في القديم كان أمرا قديما، أمرا مستقرا، أمرا لا يتبدل، أمرا لا يتغير. إن قتلهم كان خطأ كبيرة، ثم ذكره بكلمة خطأ، يعني خطيئة وجريمة وذنب كبير جدا. ولذلك قال ابن مسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك، أن تزني بحليلة جارك. تحدث عن أعظم الذنوب، أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. والحديث في الصحيح يقول إن قتلهم كان خطأ كبيرا، سواء بقى خطأ أو خطأ سيكون كبيرا في جميع الأحوال، لأنه إن كان خطأ فقد ترتب على هذا الخطأ العقدي والجهل بأمر الاعتقاد، وأنكم ظننتم أنكم أنتم المسؤولون عن رزق أبنائكم، ترتب على ذلك أمر جريمة، أنك أزهقت روحا. وأي روح؟ روح ولدك، فلذة كبدك الذي كان مفروضا عليك أن تقوم بحمايته وبحراسته وبكلاءته وبحفظه وبرعايته، فإذا بك تقدمه إلى المنية. فيقول إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ثم تأتي الآية التي تليها وهي مرتبطة بها، لأنه في الآية الأولى فيه قتل للأبناء، والأمر الثاني قريب من قتل الأبناء، لأنه في سفح للمني في غير موضعه. فإن كان هناك ولد سينتج من عملية الزنا كان رقيقا وكان لا أب له وليس له نسب، فهو مقتول قتلا أدبيا. فإن كنتم قد قتلتم أبناءكم خشية إملاق قتلا حقيقيا جثمانيا واقعيا، فأنتم حينما تزنون من الممكن أن تقتلوا أبناءكم قتلا أدبيا، حينما يخرج هذا الابن فيكون عبدا لفلان، أو حينما يخرج هذا الابن فيكون لا أب له لأنه ابن زنا ليس له أب لقيط، فأنت قد قتلته. فيقول سبحانه وتعالى في الآية التي تليها ولا تقربوا الزنا، بعد أن ولا تقتلوا أولادكم قال ولا تقربوا الزنا. الزنا أن يزني الإنسان وأن يتعامل مع امرأة غير زوجته أو غير أمته التي يجوز له أن يتعامل معها تعاملا كتعامل الزوجة الشرعية، فينتج عن ذلك ولد أو لا ينتج. وقد تكون هذه المرأة متزوجة من إنسان فيحدث اختلاط في الأنساب، ومن الممكن أن تعرف بالطبع للطلاق وخراب البيت، ومن الممكن أن تقوم صراعات بين الأسرتين حينما يعلم الأمر، وينتج عن ذلك دماء كثيرة من أجل الأعراض، فاختلاط أعراض، وهذا الزنا يولد الأمراض ويولد المشاكل الأسرية ويجعل هناك فتن لا أول لها ولا آخر. تصور كده حينما يأتي إنسان ليتعامل مع امرأة ويعلم زوجها أو يعلم أخوها أو أبوها، ماذا ما هو من الممكن أن يحدث؟ ما الذي سيترتب على ذلك؟ وبالذات حينما يكون الناس عرب، عرب حقيقيون عندهم نخوة، عنده يقتل ابنته حتى لا تقع في هذا الأمر، يقتل ابنته. ولذلك جاء في القرآن الكريم في سورة الممتحنة حينما جاءت البيعة ولا يقتلن أولادهن. إذن في البيعة لا يجوز قتل الابن. فحينما يحدث الزنا هذا نذير شؤم على البلاد والعباد. أمر الزنا أمر خطير. فيقول رب العالمين سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا. ولكن حينما نهى عن الزنا، وكلمة الزنا تأتي بالمد وبالقصر، الزناء والزنا، ولكن في القرآن الكريم لم تأتي إلا مقصورة ولا تقربوا الزنا في جميع المواضع، ولكن جاءت في بعض أبيات الشعر عند الفرزدق وغير الزناء. فيقول الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا، لم يقل ولا تزنوا، ولا تقربوا. فهنا نهى عن قربان الزنا. رب العالمين سبحانه وتعالى حينما يحرم شيئا يحرم كل الطرق التي تفضي وتؤدي إلى الوقوع في الجرم حينما يحرم. ولذلك جاء في القرآن الكريم في أبواب الأوامر قال تلك حدود الله فلا تعتدوها. فالأمر لا تعتدي على الأمر، لا تعدوش، تلك حدود الله فلا تعتدوها. فأنت في داخلة الأمر وفي داخل الحل، فأنت مأمور بأن تفعل الحلال ولا تتعدى ولا تتخطى، لا تخرج عن دائرة الحلال. فقال تلك حدود الله فلا تعتدوها، لكن الحرام بعيد عنك، الحرام خارج دائرتك في دائرة أخرى مختلفة بعيد عنك. فحرم الله الحرام وجعل عليه دائرة، وقال سبحانه وتعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، ما تقربش ناحيتها. واضح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يوقع. يبقى حرم الحرام سبحانه وتعالى وجعل عليه حمى، لأن الملوك قديما كان الواحد منهم إذا كان له كلأ يطرع فيه مواشيه، مواشي وإبل الملك يكون حولها حمى. لماذا؟ حتى لا تفز فاذة من الشياه أو من الأغنام أو من المواشي التي هي مملوكة للعامة فتدخل في أرض الملك، ترعى من أرض الملك، جريمة أن ترعى من أرض الملك. الملوك كان لهم في العرب، ملوك العرب كان لهم حمى. يبقى الكلأ هذا كلأ لمن؟ للملك، للملك، وحوله حمى، أرض محمية لا يستطيع أحد أن يدخلها. فيقولون هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل ملك حمى. طيب حمى ملك الملوك، قال وإن حمى الله في الأرض محارمه، المحارم. ولذلك حرم الحرام وجعل للحرام حمى. ولذلك يحرم الزنا ويحرم الطرق التي تفضي إلى الزنا، فيأمر بأن تتحجب المرأة وتتجلبب المرأة فلا تظهر عورتها. ولذلك قال قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، فتكون المرأة لا يظهر منها شيء إلا ما جاء في القرآن أو في السنة المطهرة، إلا ما ظهر منها، على الخلاف المشهور بين أهل العلم في مسألة عورة الوجه والكفين أو عدم عورتهم. المهم أن رب العالمين حجب المرأة وجعل المرأة عورة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في أبي داود وغيره بإسناد صحيح المرأة عورة. فإذا المرأة جعلها عورة حتى لا ترى لأنها مظنة للفتنة. هذا الكلام بالطبع لا يعجب أصحاب النظرات الفنية، لأن أصحاب النظرات الفنية قال عنهم القرآن الكريم لئن لم ينتهي الذين في قلوبهم مرض، لئن لم ينتهي المنافقون، مش عايز أقول عليهم منافقين بس هي الآية، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، المرجفون وما أكثرهم في هذا الزمان، والمرجفون في المدينة، لأن صاحب القلب المريض وصاحب النفاق لا أستطيع أن أعرفه، لأن النفاق في القلب والمرض في القلب، لكن الذي أطلع عليه هو إرجافه والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا لأنهم أصحاب فتن والعياذ بالله. ولذلك لما تحدث عن مرض القلب جعل مرض القلب مرضين، مرض نفاق أكبر فيه كفر والعياذ بالله، ومرض والعياذ بالله قلبي يجعل الإنسان لا يغار على الحريم، وإنما يريد المرأة أن تشارك في تجميل المدينة. مرأة جميلة، لماذا نقوم بتحجيب المرأة؟ هؤلاء أناس يقول كذا يقول كذا، أصحاب القلوب المريضة والمنافقون، هؤلاء أصحاب تخلف متخلفين، امرأة الله عز وجل جعلها جميلة ظهرة، لماذا لا نجعل الأرض كلها بساتين مليئة بهذه الزهور والورود؟ لماذا تحرمون الناس من النظر ومن شم هذه الروائح؟ مرجفون في المدينة مجرمون أصحاب أمراض وأغراض، سلمنا الله وإياكم، لا يغارون كالخنزير، لا يغارون على الحريم. فيقول، وكلمة حريم كلمة جميلة، المرأة حرمة، حرمة من المحرمات. هم يقولون يريدون أن يرجعوها إلى عصر الحريم، كأن كلمة الحريم أصبحت كلمة حينما تذكر كلمة كأنها شيء في تهمة أو صبة. لا يا جماعة، احنا مش عايزين نرجع المرأة لعصر الحريم. يا ريت يا حبيبي عصر الحريم يرجع تاني. ده احنا لما نيجي نتكلم عن الحريم نجد أن بعض الحريم في الزمان السابق كانت أشرف بكثير من رجالات هذا العصر للأسف. فهنا رب العالمين سبحانه وتعالى حجب المرأة حتى تخفي عورتها، فتخفى عورة المرأة. ثم بعد ذلك لم يكتف الشرع بهذا، بل منع الرجل من أن ينظر إلى هذه المرأة المغطاة، فقال قل للمؤمنين يغضوا، ولم يقل غضوا، لا، قل للمؤمنين المؤمنين غضوا وانتهى الأمر. ولذلك لم يقل قل للمؤمنين غضوا، لا، قل للمؤمنين غضوا يغضوا، فحذف الأمر وأتى بماذا؟ بالجواب. لو أمرتهم المؤمنون استجابوا، الذين استجابوا لربهم، آمن الرسول بما أنزل، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي، والمؤمنون، المؤمنون انتهى أمرهم. لن لسنا سندخل معهم في جدال من أجل أن نناقش في هذه القضية ونعمل حوارات تلفزيونية علشان نثبت عملية غض البصر والمرأة تخرج سافرة ولا غير سافرة، لا، المؤمنون استجابوا. فقال رب العالمين قل للمؤمنين يغضوا، يعني غضوا غضوا وانتهى الأمر، غضوا يغضوا، فحذف الأمر وأتى بالجواب. ثم قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، يعني قل للمؤمنات اغضضن يغضضن، فحذف الأمر، المؤمن والمؤمنة انتهى أمرهم. انظروا حتى تعرفوا أنفسكم أين أنتم، ويضع كل واحد منا مكانه في المكان اللائق به. إذا غض البصر من الطرفين أمر منتهي في الشريعة الإسلامية بعد تحجيب المرأة وجلببة المرأة، يدنين عليهن من جلابيبهن. طيب بعد ذلك ما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، لا يجوز أن يختلي رجل بامرأة. يا عم دي بنت عمه مع ابن عمها، لا يجوز، دي بنت دول زي الإخوات، ما ينفعش، دول أصدقاء وزملاء في الدراسة، ما ينفعش يا عم، دول زملاء في العمل وموظفين مع بعض، والناس ما بيفكروش في التفكير اللي انتوا بتفكروا فيه. مش كل واحد ورجل ومحترم، رجل متقاعد، رجل متقدم مش متخلف، قاعد مع امرأة متقدمة، يبقى لابد انهم يكونوا بيفكروا في اللي انتوا بتفكروا فيه. والله بيفكروا، ولو جلست مع هؤلاء الذين يتكلمون، اصل احنا مش منعزلين عن المجتمع، احنا مش منعزلين عن المجتمع، هؤلاء زمايلك في العمل لما بيلتقوا مع بعض فيما بينهم لا يرون فيك الا ما يثير الغرائز، وحينما يتحدثون يعني يتمنى الواحد ان يخسجل لهم ثم يذاعوا حتى ترى الموظفة ماذا يقول زملاؤها في الوظيفة عنها وعن ملابسها وعن اعضائها وعن تضاريسها وعن وعن وعن الى اخره. هذا كلام والله سمعناه من موظفين وزملاء وفي الجامعات وفي الوظائف الحكومية وفي غيرها، الرجال لا يرون في المرأة إلا هذا. أما الذي يخرج ليقول لا لا انتوا صراحة محبكينها، وأصل الموضوع مش بالصورة، ما يبقى سيء الظن. أنا مش سيء الظن، اللي سمعته خليني أسيء الظن بكل رجل يجلس مع امرأة من الممكن تكون يا نظر الامر اصله زي اخويا وبتكلم معاه على انه اخويا، هو ما بيتكلمش معاك على انه اخته يا اختي خالص، ما بيتكلمش معاك على انه اخته، الكلام ده واضح وبنشوفه وبنسمعه. الطلاب في الجامعه كنا نحذر الاخوه والاخوات في الجامعه ونقول لهم هذا الكلام، فماذا كانت النتيجه؟ يقعد لك بس ما يعني ويبدا يقول لك كلام، يا ابن اتق الله يا ابني، دي بتعاملك على انك اخوها، اخوها يا عم اخوها ايه، هي فاهمه وانا فاهم، الى اخر كل هذه الامور، ومنتهي هذه الامور معلومه. فايجوا بقى في التلفزيون وفي الندوات والكلام ده كله، كلام كله معروف، مش هنضحك على بعض، اصل احنا مش منعزلين عن المجتمع يعني، ولا احنا رجال كهنوت قاعدين في مكان مش عارفين ايه اللي بيدور في المجتمع، لا احنا عارفين كل حاجه، ودخلنا جامعات وخرجنا من الجامعات ودخلنا وظائف حكوميه ودخلنا مصالح ودواوين وجامعات وكل شيء، وعارفين الناس كيف ينظر الرجل للمرأة. ولذلك رب الرجل ورب المرأة حرم ذلك، رب الرجل ورب المرأة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اختلى رجل وامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. عايز انت تكذب كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ هتكذب انت كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ ممكن واحد يقول بس انا ما بحسش، يبقى انت بقى ليك قصة تانية، ابحث عن نفسك وروح لطبيب عشان تتعالج. هذه امور معلومة بين الرجال وبين النساء. فاذا يا اخوانا الامر بين الرجال وبين النساء حكم واضح، حرم الزنا وحرم كل الطرق المفضية الى الزنا. ولذلك حرم ان يصافح الرجل المرأة، يقول لك يا عمي انت نيتك، لا، النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاء النساء وقلنا له في البيعة العامة، بيعة يعني لو كان لا يجوز وضع الايد في الايد، في عموم الامور فانه في امر البيعة يكون هذا الامر يعني مستحب على الاقل، بيعة هتبيعه. فجاءت النساء وقلنا للنبي صلى الله عليه وسلم ها هي ايدينا للبيعة، قال اني لا اصافح النساء. انت بقى انت ولا النبي عليه الصلاة والسلام؟ الرسول قال اني لا اصافح النساء، وقال لئن يمس احدكم مسلة في رأسي خير له من ان يمس امرأة لا تحل له. اذا النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذه الامور. لا ينفع بقى صديق الاسرة، والا صديق الاسرة ده اخطر شيء، صديق الاسرة احذروا صديق الاسرة. انت بتتعامل مع صديق الاسرة وقول له طب خد زوجتي لو سمحت وصلها، وخدها وديها عند الدكتور، وخد اعمل كذا، ما يأتي الخراب والمصائب الا من صديق الاسرة، احذروا هذا الامر. وصديقة الاسرة وصديقة الاسرة، اصل دي صديقة زوجتي وخدتها علشان اوديها انا عند امها، وده احذروا هذا الكلام، الشيطان يدخل في هذا الباب للاسف، وتحدث امور وانتهاكات للاعراض يئنوا منها المجتمع. ياتي علماء النفس يقول لك اصل انتم لكم نظرة معينة، وهذه النظرة انتم تربيتم تربية معينة، فبقى عندكم كبت، فلو ربينا الشباب بهذه يبقى عنده كبت بمجرد ان يلتقي بالمرأة. طب وفي الغرب؟ حدثوني عن الغرب، الغرب الذي اصبحت فيه المرأة كلأ مباحا، ويجوز في الغرب كل شيء، هل اكتفى الغربيون بهذا؟ هل اكتفوا بهذا؟ واصبحت امراض النفسية الموجودة عندنا قد شفاهم الله عز وجل عن طريق الاختلاط منها. هو الشذوذ جا منين؟ هو الإيدز جالنا منين؟ هو الخراب الامراض بتجيلنا منين؟ يعني انت لما تيجي تنظر للامر تجد ان الانسان حينما تكون لزوجته في الحلال، هذا الامر يجعل الانسان يقضي فطرته، فطرة على الفطرة، هذه امور لا تجعل الانسان يقع في الخطأ. لكن حينما تصبح الامور مشاعا ويفعل الانسان وقتما يريد ما يريد، ماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة انه يطلب اكثر ويطلب اكثر ويطلب اوضاعا اكثر شذوذا، حتى يصل الامر الى ان تكتفي المرأة بالمرأة والرجل بالرجل، ثم لا تكتفي المرأة بالمرأة والرجل بالرجل، حتى يذهبوا الى الكلاب والحيوانات ويدخل شذوذ مع الحيوانات. مش هو ده اللي صدرته لنا الحضارة الامريكية والحضارة الغربية؟ علاقات والعياذ بالله مش شذوذ بالرجل ورجل وامرأة وامرأة، لا، بين حيوانات وافلام في هذه الامور تصدر للمجتمع الشرقي كما يقولون عنا، من اجل هز هذه المعتقدات في هذه المجتمعات، لان هذه المعتقدات هي التي تصون هذه المجتمعات. فان انفرط العقد ماذا ستكون النتيجة؟ سنصبح عبيدا لهؤلاء. فرب العالمين حينما حرم الزنا حرم كل الطرق التي تفضي إلى الزنا، فقال سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا، كما قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. يقول لك ربنا ما حرمش الخمر، ما حرمش الخمر ليه؟ عشان قال فاجتنبوه ما قالش حرام، يبقى الطاغوت مش حرام، الطاغوت مكروه، كما قال سبحانه أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أما تكلم عن اجتناب عن الطاغوت اللي هو الكفر بكل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وده أفرد الفروض. إذن عبادة الطاغوت تعد إيه؟ أكبر المحرمات، الشرك بالله. لم يقل عنها حرام بل قال عنها إيه؟ فاجتنبوه. فقال في الخمر فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قال الصحابة انتهينا يا رب العالمين، كما قال غضوا يا غضوا، قل للمؤمنين يغضوا، استجابوا، قالوا انتهينا يا رب العالمين. وما كنتم تدرون قيمة الخمر بالنسبة للعربي، إنما نزل القرآن، لو قال للناس الخمر حرام لما استجاب أحد كما قالت عائشة رضي الله عنها، ولكن الأمر كان بأسلوب فيه تدرج، تدرج في التحريم. فهنا أيضا يقول ولا تقربوا الزنا، كما قال فاجتنبوه، فحرم في الخمر أو لعن في الخمر عشرة، فكل الطرق التي تفضي إلى الحرام حرمها. ولا تقربوا الزنا ليه؟ إنه كان فاحشة، فاحشة بعض العلماء قال فاحشة بمعنى ربنا حرمها، فيرد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية ويقول لهم لو كان كذلك لقال ولا تقربوا الزنا إنه كان محرما، ما قال لا تقربوا، لا تقربوا تحريم، لما يقول لأنه كان محرما هذا لا يجوز في كلام الله عز وجل، وإنما إنه كان فاحشة، شيء قبيح، رحمك الله، شيء قبيح وقبح مستقر في الفطرة، فكل الناس يعرفون أصحاب الفطرة السديدة التي لم تنتكس ولم ترتكس، أصحاب الفطر السليمة ينفرون من الزنا وينظرون إليه على أنه قبيح، وكل المجتمعات أجمعت على ذلك في القديم، الزنا محرم في كل الشرائع، كل ومن يقبل الزنا. ولذلك لما جاء رجل في الجاهلية شاب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له ماذا؟ ائذن لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزنا، ائذن لي في الزنا. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قالوا ما ايه ده جاي تقول للنبي صلى الله عليه وسلم ائذن لي في الزنا؟ فقال دعوه تعال، شوف انظر الى التربية الحكيمة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تريد؟ قال ائذن لي في الزنا. قال هل ترضاه لامك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له هل ترضاه لامك؟ فقال لا يا رسول الله. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له فان الناس لا يرضونه لامهاتهم. ثم قال له صلى الله عليه وسلم هل ترضاه لابنتك؟ قال لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فان الناس لا يرضونه لبناتهم. هل ترضاه لاختك؟ قال لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن الناس لا يرضونه لأخواتي. هل ترضاه لعمتك؟ قال لا يا رسول الله. أخذ هل ترضاه لخالتك؟ فإن الناس لا يرضونه لعماتهم ولا لخالتهم. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له وقال له اللهم اغفر ذنبه واهد قلبه وحصن فرجه. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوات الثلاثة، اللهم اغفر ذنبه واهد قلبه وحصن فرجه. فما كان هذا الشاب يفكر في شيء مرة أخرى. الحديث هنا يعلمنا شيئا مهما، أن الإنسان الذي يريد أن يفعل لا يريد أن يفعل به تجده خائفا جدا على عورته وعلى ابنته وعلى أخته وعلى عمته. لا نتحدث عمن يريد أن تكون المسألة مشاع، هؤلاء والعياذ بالله أعضاء فاسدة في المجتمع يجب قطعها، هؤلاء شواذ نرجو من الله عز وجل أن يطهر مجتمعاتنا منهم. لكن هذا الذي طبيعة الإنسان الذي عنده فطرة سديدة عنده غيرة على زوجته، على أخته، على ابنته، على أمه، على خالته، على عمته، عنده نخوة. وقد يفكر نظرا لقوة الشهوة في أن يفعل، لكنك لو ذكرته بأخته وبأمه وبابنته وبكذا سيتراجع نظرا لأنه لا يرضى. لكن غيره من الممكن يقول آه أرضاه، والعياذ بالله. لو قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا يقول وما المانع، حرية شخصية. هؤلاء المجرمون منتكس الفطر، لا نلتفت إليهم ولا نأبه لهم ولا يتناولهم كلامنا من قريب أو من بعيد. هؤلاء النار مسوى لهم، سلمنا الله وإياكم. أعضاء فاسدة في المجتمعات. فرب العالمين يقول هنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. إنه كان فاحشة يبقى بيعلل، إنه إن المشددة التي تفيد التوكيد، إنه أي الزنا كان أمرا مستقرا قبل نزول الآيات، أمر محرم، محرم في الفطرة، محرم الفطرة نفسها ترفضه. ولذلك عظمة الإسلام أنه حينما يحرم الشيء يأتي بالأشياء التي تثبت أن الفطرة، الفطرة رب العالمين زرع في فطرة الإنسان وغرس فيها أصول الأخلاق، وغرس فيها كذلك كره وبغض المحرمات. وما كان الناس ينتظرون إلا أن يأتي الرسول، فإذا جاء الرسول ذكرهم بما غرس في فطرهم، ثم بعد ذلك يبين ما أحله الله وما حرمه وما يترتب على ذلك من ثواب ولا أو عقاب فقط، ويفصل الأمر تفصيلا. ولذلك يقول عن الزواج بزوجة الأب ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سبق إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فهنا يقول عن الزنا إنه كان فاحشة. فاحشة أمر لا يقال عن الشيء فاحشة إلا إذا كان هذا الأمر لا يقبل، لا تقبله الفطر السليمة، وأمر قبيح جدا ومستقر في الفطر وفي النفوس قبحه، وعظم قبحه، عظم قبحه جدا واشتد قبحه. فقال إنه كان فاحشا، يبقى بيعلل الأمر بأنه منبوذ فطرة ومبغوض فطرة. وليس هذا فقط، ولكن قال وساء سبيلا. ساء سبيلا يعني ساء طريقة. وهذه الآية يدخل تحتها جميع مساوئ الزنا، جميع مساوئ الزنا النفسية والجسدية والاجتماعية والمالية، كل ما يحدث تحت هذه الكلمات تنطوي أمور كثيرة. حينما نقول الأمراض الجسدية التي تنشأ عن الزنا حدث ولا حرج الأمراض، وحينما جاء مرض الزهري إلى بلادنا كان يسمى بالمرض الفرنجي لأننا لا نعرف، هذه الأمراض لم تنشأ في بيئتنا أصلا. سيلان والزهري وغير هذه الأمراض كانت تسمى عند المصريين بالمرض الايه؟ الأفرنجي، يقولوا كده عليها عندنا في بيئتنا، أجدادنا كانوا يقولوا كده المرض الأفرنجي لأنهم معرفوش، لم يكن في بيئتنا لأنها في بيئة زنا. كذلك الإيدز لم يأتي من عندنا وإنما جاءنا من الخارج، جاءنا مع الدولار. فمن هنا يقول رب العالمين سبحانه وساء سبيلا، ساء سبيلا. إذن الأمراض الجسدية والأمراض النفسية، المعاناة الشديدة، لأن الشاب الذي يقع في هذا أو الرجل الذي يقع في هذا المرض، إياكم أن تظنوا أن الله سبحانه وتعالى، أن الله من الممكن ألا يعاقب، بيعاقب بعقاب نفسي شديد. تجد الإنسان الذي يتعامل مع زوجته في الحلال مطمئن النفس، لا يعاني من أي مرض نفسي، لكن الذي يفعل هذه الأمور تجده معقد نفسي وعنده أمراض نفسية، وهي عندها أمراض نفسية، وفي خوف وفي كبت وفي كذا أشياء، لأنه خيانة، خيانة لله وخيانة للبشر وخيانة للزوج وخيانة للأب وخيانة للأسرة، خيانات متعددة. فتجد الإنسان معقد ومريض أمراضا شديدة، أمراض نفسية غير الأمراض الجسدية، أمراض نفسية، أمراض جسدية، أمراض اجتماعية، مشاكل أسرية عظيمة. المرأة التي تقع في الزنا هذه يكون بيتها معرض للخراب، يكون علاقتها بزوجها من الممكن أن تقوم بقتل زوجها، وكما نسمع قتل الزوج من أجل أن يخلو لها الجو، وأحيانا تقتل أبنائها. من اجل لان الابن او الابنة اكتشفوا على قتب العشيق، فماذا تكون النتيجة حتى تستر نفسها تقوم بقتل ابنتها او بقتل ابنتها او بقتل ابنها او بقتل زوجها، ممكن قتل امها ذاتها. ولقد حدثت حادثة قريبة منذ 5 سنوات، امرأة هي التي قتلت امها لان ما استيقظت فعلمت، لانها كانت تذهب الى امها وامها ست قاعدة مريضة، فكانت تذهب هي وعشيقها بدون علم الام وتفتح الباب وتدخل، ثم اكتشفت الام فماذا كانت النتيجة؟ قتلها العشيق، ثم ذهبت هي لتبلغ عن امها انها ماتت، واكتشف رجال المباحث بعد ذلك انهم هم الذين قاموا، ان الام البنت هي التي قامت هي وعشيقها بقتل الام. مصائب، جرائم تحدث والعياذ بالله من جراء هذه الجريمة. وذلك قال وساء سبيلا، كلمة ساء سبيلا دي حدث ولا حرج، تنطوي تحتها مؤلفات، انه كان فاحشة وساء سبيلا. ثم بعد ذلك هذا بالنسبة للزنا، والذي فيه سفح للمني الذي من الممكن ان يتخلق منه ابناء، فمن الممكن ان يأتي الابن والعياذ بالله ويكون يعني في موقف صعب جدا، لانه يأتي ليس له اب معروف وانما هو ابن السفاح، فهذا قتل ادبي له، قتل ادبي. بعد ان تحدث عن القتل الحقيقي تحدث عن القتل المعنوي، القتل الحقيقي والقتل المعنوي، بعدها تحدث عن قتل النفس عموما. قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. وهذه الآية كان النية ان نتحدث عنها، ولكن الوقت يعني لن يسعفنا في ان نقف على الآية، فلنجعلها محور حديثنا في الدرس القادم ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.